تعالي ارحم حالي إلهي، يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي، غيرك مالي فأنا عبدك ربي وكلي، أرجو رضاك إلهي. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني كمالي، فأنا عبدك ربي وكلي.